إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن والعشرون مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 95 من سورة الأنعام، حيث يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. هذه كلها من أدلة عظمة الله عز وجل وربوبيته المستلزمة لإفراده بالعبودية والطاعة. إن الله فالق الحب والنوى، أي شاق، فالق فلق أي شق، ففالق معناه شاق، شاق الحب والنوى. الحب هو كل ما يعني كل ما تنبت منه الزروع، مثل حبوب القمح والذرة والشعير ونحو ذلك. وأما النوى فهو عجم الثمار الذي تنبت منه الثمار، مثل نوى النخيل والمشمش والخوخ وغير ذلك. فالحب يؤكل، وفي نفس الوقت إذا زرع فإنه يأتي إذا وضع في الأرض فإنه يأتي بزرع. وأما النوى فهو لا يؤكل عادة، الناس لا يأكلونه، ربما أكلته النوى النخيل، يعني كان تعلف به الإبل، لكن الناس يأكلونه عادة. وهو يأتي ينبت منه الأشجار، فرق بين الزرع والشجر. فالزرع ينبت من الحب في أنواع الحبوب، والنوى تنبت منه الأشجار التي تأتي بمختلف أنواع الثمار. فهذه آية من آيات الله عز وجل عجيبة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الحبة الصغيرة التي هي أشبه بالجماد، ما فيها شيء، فإذا بها إذا وضعت في الأرض بإذن الله وجاءها الماء وكذا، إذا بها تنبت شجرة عظيمة فيها من جذعها شجر وفيها ورق وفيها ثمار، بعد مرور بمرحلة الزهور والنوى. كل هذا من آيات العجيبة دل على وجود الله عز وجل وقدرته وعظمته وحكمته ورحمته. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، مثل هذا يخرج الشجرة والزرعة النامي من هذه البذرة التي هي أشبه بالموات والجماد، ويخرج هذه البذور وهذه الأشياء من الشجر التي يعني في ثمرها. وأيضا هناك معاني كثيرة جدا أدخلها السلف في هذا، هي أشبه بأمثلة لذلك. فقالوا مثلا يخلق النطفة، يعني يخرج النطفة من الإنسان والإنسان من النطفة، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، أو الطائر عموما. وكذلك كما قلنا النبات من بذرته والعكس. وكذلك هناك أيضا إشارة إلى الحياة والموت المعنويين، كأن يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. فهذا إبراهيم عليه السلام وهو من أحب الخلق إلى الله، أبوه كافر كما تقدم لنا قريبا، والعكس نوح عليه السلام وهو من أحب الخلق إلى الله ورسول، ابنه كافر. فإذا الهداية أيضا والإضلال بيد الله، لكن هنا السياق سياق عن الحياة والموت المتبادرين من السياق. وفي هذا إشارة إلى قدرة الله عز وجل على البعث، قدرته على البعث. ولهذا قال: ذلكم الله، هذا الذي يفعل هذه الأفعال العظيمة، والله جل جلاله الذي لا يستحق العبادة سواه، والذي الكون كله خاضع لعظمته. فأنى تؤفكون، أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل وعن التوحيد إلى الشرك بعد وضوح هذه البراهين الجلية الناصعة. فالق الإصباح، من عظمته تعالى أنه شاق عمود الصبح من ظلمة الليل تبارك وتعالى، لا يستطيع ذلك أحد أبدا سواه جل وعلا. فتجد الصبح يأتي هكذا وينشق ثم يزيد ويتزايد حتى يعم الأفق بقدرة الله جل وعلا. وجعل الليل سكنا، وفي القراءة الأخرى وجاعل الليل سكنا، معطف على فالق، إن الله فالق الحب والنوى، فالق الإصباح وجاعل الليل. والقراءة التي نحن فيها التي نقرأ بها قراءة عاصم هكذا ومن وافقه، وجعل الليل سكنا أي ليسكن فيه الناس ويرتاحوا، والشمس والقمر حسبانا أي وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب دقيق لا يتخلف سبحانه وتعالى. منذ يعني نشأ الناس وكذا، هل حصل أن تأخرت الشمس عن موعدها؟ لا، بحساب دقيق تماما. إذا رأيت السنة الشمسية كل يوم مثلا من هذا الشهر، من هذا مثلا هذا الشهر المعين في يوم معين، إذا نظرت إلى نظيره من السنة التي بعدها على حساب الشمس التي يحسب بها يعني غير المسلمين، فإذا بها بالضبط بالدقيقة في نفس الوقت تغيب وفي نفس الوقت تشرق، سبحان الله العظيم. وكما قال الله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قراءتان قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. هذا كله من دلائل قدرة الله العظيم. هذه الشمس وهذا القمر ليس لهما إرادة، وكذلك الليل والنهار، كل هذا بتدبير من أنت. إذا جئت إلى غرفة متواضعة فوجدتها معدة، الباب مفتوح والمكيف شغال والبخور ما شاء الله مفتوح والعطر والعصير معد وكذا، تعرف أن هذه الغرفة معدة لك. لا يمكن أن تقول هذه الأمور كلها كذا جاءت صدفة أو من غير فاعل، لا يقول هذا إلا مجنون. إذا كان هذا في غرفة صغيرة فكيف بهذا الكون الفسيح؟ كل هذا يدل على عظمة الله. فيا عجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وقيل أيضا ولله في كل تحريكة وتسكينة علينا شاهد. طيب، إذا هذا من عظمة الله عز وجل. إذا حسبانا معناها بحساب، يعني بحسبان معناها بحساب، فهو مصدر. ذلك تقدير، هذا كله، هذه الأمور العظيمة كلها تقدير العزيز العليم، بتقدير دقيق من الذي بعزته صنع هذا وبعلمه. قال العلماء كل فاعل ليفعل شيئا لا بد له من أمرين ثم يثلثهما ثالث، فالأمران هما العلم والقدرة. أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا كنت تعلم كيف تفعله ثم تقدر. فأنت قد تعلم لكنك لا تقدر، تقول مثلا هذا الشيء يصنع كذا لكن أنا ما أستطيع، أو تكون تقدر لكن لا تعرف، هو في قدرتك لكنك لا تعرف كيف تفعله حتى يرشدك غيرك مثلا يقول لك افعل كذا وكذا، إذا كان مقدورا لك لكن ما كنت تعرف الطريقة. الثالث هو الإرادة، فإذا كنت تعلم الشيء وتقدر عليه وأردته وجد الشيء بإذن الله إذا لم يمنع مانع يعني من ذلك. وأما الله عز وجل فهو فعال لما يريد، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وفعال لما يريد سبحانه وتعالى. فقال العلماء منتهى القدرة العزة ومنتهى العلم الحكمة، ولهذا يكثر اقتران هذين الاسمين الكريمين، العزيز الحكيم والعزيز الحكيم. فهنا أيضا فبعزته التي هي منتهى القدرة وعلمه فعل هذا وقدره سبحانه وتعالى على أحسن نظام وأبدع ترتيب. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وهو سبحانه لا غيره الذي جعل لكم النجوم العظيمة في الظلمات وفي يعني ساطعة في السماء لها منافع من أعظمها أن تهتدوا بها في ظلمات البحر للمسافرين في القفار والصحارى، وفي ظلمات البحر للمسافرين في البحار، فيكونون في ظلام دامس فيستدلون بها على الجهات، فهذا القطب الشمالي وهذا كذا وهذا كذا، يستدلون به على الجهات حتى لا يضلوا في الطريق سواء في ظلمات البحر أو في ظلمات البحر. وهذا من منافع النجوم، وقد ذكر الله عز وجل للنجوم منافع في كتابه، منها هذا كما قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومنها أنه جعلها مصابيح وزينة للسماء ورجوما للشياطين، فهي ثلاث فوائد كما ذكر قتادة وغيره. الله عز وجل خلق هذه النجوم لثلاث فوائد التي ذكرها في القرآن، والله عز وجل حكمه واسعة، فمن ذلك أنها هدى للمسافرين، وأنها رجوم للشياطين، وأنها زينة للسماء. فأنت إذا خرجت في مكان مظلم بعيدا عن أنوار المدن ونظرت إلى السماء مثلا في البرية، ونظرت إلى السماء كيف هي كبساط أزرق مرصع بالدر واللآلئ، حسن ذلك في وجهك جدا، لكن بسبب أنوار المدن صرنا في الأكثر لا نستطيع أن نعرف هذا الجمال. إذا أردت أن تنظر إلى هذا الجمال فاخرج إلى مكان ليس فيه نور وانظر إلى السماء كيف زينها الله عز وجل ورصعها بهذه اللآلئ المضيئة الجميلة. قد فصلنا الآيات وبيناها يعني ووضحناها الأدلة والبراهين لقوم يعلمون، للعلماء بالله وبأمره، وأما الجهلة الغافلون فإنهم لا تنفعهم كل آية. وهو الذي أنشأكم، قلنا هذه سورة يكثر فيها وهو وهو وهو، قيل إنها وردت في هو وهو في هذه السورة نحو من 24 مرة، هذا كله ليبين انفراده سبحانه وتعالى بالتصرف المطلق في الكون وسيادته وعظمته، وأنه متفرد بهذه الكمالات في الأسماء والصفات والأفعال، فلا ينبغي أن يعبد غيره ولا أن يطاع سواه، فالعبادة كلها له كما أن التصرف كله له، وكذلك التحليل والتحريم له سبحانه وتعالى وحده. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهو الذي أنشأكم وأوجدكم وابتدأ خلقكم من نفس واحدة وآدم عليه السلام، كما قالت تعالى يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى غير ذلك من الآيات. فالنفس الواحدة هي آدم عليه السلام، فمستقر ومستودع، وقرئ فمستقر ومستودع، وهي قراءة سبعية، مستقر أي مكان استقرار، ومستودع معناه مكان استيداع. وقد اختلف السلف على قوال كثيرة في هذا، ولعل عموم الآية يشمل جميع ما ذكروه، لكن يعني أشهر قول في هذا أن المستقر هو في أرحام الأمهات، كما قال تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، وكما قال تعالى في قرار مكين هو الرحم. والمستودع هو أصلاب الآباء، ومن الأقوال الأخرى أيضا في هذا أن المستقر هو ظهر الأرض والمستودع بطنها، قال تعالى ويدل على هذا قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فالدنيا مستقر مؤقت وكذلك المستودع، قبر يستودعه الإنسان إلى أن تأتي القيامة فيخرج منه. وقيل المستودع هو الدنيا، فأنت كما قال الحسن أنت يا ابن آدم هنا وديعة يوشك أن ترد يعني وتخرج، والمستقر هو في الجنة أو النار، ويدل على هذا قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، وقيل غير ذلك، والقول الأول هو الأشهر وهو الذي يعني قول جماعة كثيرة من السلف سرده ابن كثير، واختار هذا القول أن المستقر في الرحم والمستودع في أصلاب الآباء، لأن هذا له تعلق بالخلق، الآية أصلا في الخلق، هو الذي أنشأكم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع أي في مستودع في أصلاب الآباء، يخرج منه إلى المستقر في أرحام الأمهات ثم يخرج إلى الدنيا. وقيل ما ذكرنا القبر وكذا وظهر الأرض الدنيا ثم الجنة والنار هي، وهذا يذكرنا بقوله تعالى في سورة الانشقاق: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، جاء في الخبر حالا بعد حال. قد فصلنا الآيات وبيناها ووضحناها الدلالات والبراهين لقوم يفقهون، والفقه هو الفهم الدقيق. قال بعض علماء التفسير إنما قال في هذه يفقهون لأن الدلالة فيها أدق من التي قبلها يعلمون، لأن النجوم هذا شيء ظاهر لكل إنسان، هكذا قال بعضهم كالنسفي رحمه الله. قال أصحاب التفسير: إن الله وحده هو الذي يشق الحبة فيخرج منه الزروع، ويشق النواة فيخرج منه النخلة والأشجار عموما، ويخرج الحي من المنبت إذ يخرج من الميت، إذ يخرج الإنسان وسائر الحيوان من النطفة، ويخرج الميت الحي من الحي، إذ يخرج النطفة من الإنسان والبيضة من الدجاج. هذه أمثلة كأنها أمثلة كما ذكر السلف. ذلكم الذي يصنع هذا هو الله الذي خلقكم فكيف تصرفون أيها المشركون. أفك معناها صرف، أيها المشركون عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع صنعه، وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من ظلمة الليل، وهو الذي جعل الليل سكنا للناس يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش ليستريحوا من تعبهم في طلبه في النهار. هذا هو، يعني أنهم يرتاحون حتى يستعيدوا نشاطهم ليعودوا إلى طلبه مرة أخرى في النهار. هذه سنة الله، النوم بالليل والاستيقاظ في النهار لا العكس. وهو الذي جعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر، ذلك المذكور من بديع الصنع، هو تقدير العزيز الذي لا يغالب أحد، العليم بخلقه وما يصلح لهم. وهو الذي خلق لكم يا بني آدم النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر. قد بينا الأدلة والبراهين الدالة على قدرتنا لقوم يتدبرون تلك الأدلة والبراهين فيستفيدون منها. وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم آدم، فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من طين ثم خلقكم منه، وخلق لكم ما تستقرون فيه كأرحام أمهاتكم، ومستودعا تستودعون فيه كأصلاب آبائكم. كأنهم جعلوه مثالا يعني، أو شيئا مما يندرج في المعنى ولم يحصر المعنى فيه. قد بينا الآيات لقوم يفهمون كلام الله، فكأن الأول يحتاج إلى علم وهذا إلى فهم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، هذه دلالة أخرى من أدلة توحيده ومن أدلة قدرته على البعث سبحانه وتعالى وإحياء الموتى للجزاء والحساب. وهو الذي أنزل من السماء ماء، هو سبحانه لا غيره الذي ينزل المطر من السماء، فأخرجنا به نبات كل شيء. قال ابن كثير هذا قولي: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالنبات لابد منه لأجل النبات، الماء لابد منه لأجل النبات. فأخرجنا به نبات كل شيء من أنواع النبات، فأخرجنا منه أي من النبات خضرا يعني أخضر، نخرج منه حبا متراكبا، خضر وأخضر مثل عوير وأعور، نخرج منه حبا متراكبا أي متراكما بعضه فوق بعض مثل سنابل القمح والذرة وما إلى ذلك، تراكم حبوب. ومن النخل من طلعها، يعني يدلك على هذا التنوع العظيم الذي يذكر الله عز وجل على الحكمة وعلى الرحمة وعلى القدرة وعلى الإرادة وعلى كثير من صفات الله وعلى علمه سبحانه وتعالى وعلى عظيم وسعة رزقه وفضله سبحانه وتعالى. فهو الذي لا ينبغي أن تعلق القلوب إلا به، ولا يطاع ويعبد إلا هو تبارك وتعالى جل وتقدس تعالى جل وتقدس. ومن النخل من طلعها، الطلع هو أول ما يخرج من يعني من ثمر النخل قبل أن يصير أن يتتمر ويصير تمرا، يمر بمراحل أولها الطلع قنوان دانية. القنوان، القنوان جمع قنو، والقنو هو عذق النخل، أي بمنزلة العنقود في العنب. نعرف أن التمر يخرج في شكل يشبه العناقيد لكنه يكون كثيرا، فهذه القنوان منها دانية، دانية يعني قريبة للمتناول، يتناولها بسهولة لقربها منه، أي ومنها غير دانية على حسب النخل. النخل طبعا منه قصير ومنه طويل، ومنه أيضا ما يتدلى لثقل عذقه، يتدلى ويكون قريبا بحيث يمكن للإنسان أن يأخذه بأدنى مجهود أو بأدنى عمل تناوله. وجنات من أعناب، أي ويخرج بساتين من كروم العنب. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، يعني يخرج أنواع مختلفة من الثمار والزروع التي فيها الفوائد العظيمة للناس يأكلون منها ويتفكهون منها، ومن أعظمها الزيتون وهو الشجر المبارك كما جاء في الحديث وكما جاء في القرآن، شجرة مباركة زيتونة. والرمان أيضا من أشرف الثمار، ولهذا ذكره الله عز وجل في الجنة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، وطبعا رمان الجنة يختلف عن رمان الدنيا. مشتبها وغير متشابه، يعني يشتبه على الناظر في المنظر ولا يتشابه طعمه، وقيل يتشابه ورقه ولا يتشابه ثمره، وقيل يتشابه في المنظر ويختلف في الطعم، إلى غير ذلك مما يدخل تحت هذا اللفظ. مشتبها وغير متشابه بقدرته سبحانه وتعالى. انظروا، نظر اعتبار ونظر تفكر ونظر تأمل، لا نظر البهائم أنه فقط مثلا ليأكل منها ويتمتع كما تأكل الأنعام، لا، انظروا نظر اعتبار وتأمل. إلى ثمره إذا أثمر حين يثمر وينعه، قال العلماء أي انظروا إليه أول ما يثمر كيف يكون أخضر لا يؤكل ولا يستفاد منه، ثم انظر إلى ينعه، والينع هو النضج والإدراك، يعني انظر إليه إذا نضج كيف يتغير تماما ويصير فيه من المنافع ويصير من اللذائذ وفيه من الغذاء وفيه من التفكه، كل هذا برحمة الله وبحكمة الله وبقدرة الله جل في علاه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى قدرة الله عز وجل على إخراج بعض الأشياء من بعض وإحياء الأرض بعد موتها. انظر كيف هذا، تخيل أنك إذا رأيت الشجرة أول ما يعني تنبت، هذا الخشب سيخرج منه ثمر، هل تتصور هذا؟ هذه البذرة أولا ثم صارت كيف يخرج منها شجر وورق، ثم إذا خرج هذا الخشب حطب كيف سيخرج منه ثمار طرية لذيذة، سبحان الله العظيم، كل هذا بقدرة الله. وبعض الأغبياء الذين يظنون أنفسهم أذكياء يقول لك هذا عادي، ما كل جينات، من الذي وضع هذه الجينات أيها الغبي؟ هل هذه لها إرادة أصلا؟ من الذي رتب كل شيء؟ هل أنت الآن لو أخذت الجوال هذا المعقد تقول هذا عادي، يمكن أن يتكون من الرمال ومن ذرات السيليكون التي تجتمع بنفسها لأنها كلها أصلا أشياء ذكاء اصطناعي، أيها الغبي، هل هذا يصنع نفسه؟ من الذي فعل؟ أنت تجوز، لا تجوز هذا في مثل هذا الصغير، وهذا الكون كله تجيز أنه. ولهذا يذكر عن أبي حنيفة حكاية عن الإمام أبي حنيفة أنه أراد قوم من الزنادقة أن يناظروه، فقال خلاص موعدكم كذا، فاتفقوا على موعد، فجاءهم فتأخر عليه، فقالوا لماذا تأخرت علينا؟ فقال والله مررت بأمر عجيب، يعني أنا بينما أنتظر حتى أقطع النهر إليكم إذا بالخشب يعني تجمع وكذا حتى صارت كذا سفينة، ثم الحبال تربطت ثم فصارت سفينة كبيرة وركبت فيها وجيت. قالوا هل أنت تهزأ بنا؟ هذا لا يمكن. قال خلاص انتهت المناظرة، إذا كان هذا لا يمكن فكيف الكون هذا كله يمكن؟ ولهذا هي في الحقيقة ليست مسألة عقل، يعني هي مسألة هوى لا يريد أن يتقيد، لا تقول لي حرام ولا حلال، دعنا نتشبه بالكفار الملحدين ونعيش كما نريد وكذا. ولهذا يعني كثير منهم إذا ابتلي ببلاء أو مصيبة أو كذا ربما رق واعترف، وربما تجلد وأصر على كفره. ولهذا هناك مثل إنجليزي يقولون لا إلحاد في الخنادق، يعني إذا جاءت الحروب وكذا ودنا القتل قلت نسبة الإلحاد إلا من قسى قلبه وطبع الله عليه. وطمس بصيرته. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إن في هذه البدائع وهذه المناظر وهذه الخلائق لآيات ودلالات وعبرا، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون، قوم يريدون الحق، خاضع قلوبهم لربهم، ليست مستكبرة. أما الذي يقول لو جاءتني كل آية فهذا لا يمكن أن ينتفع بهذا. قال أصحاب التفسير: وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو ماء المطر فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات، فأخرجنا من النبات زرعا وشجرا أخضر نخرج منه حبا يركب بعضه بعضا يتراكم يعني فهم، كما يقع في السنابل، ومن طلع النخل تخرج عذوقه قريبة، قلنا العذق مثل العنقود، ينالها العقائم والقاعد، وأخرجنا بساتين من العنب، وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا ورقهما مختلفا ثمارهما. قيل إن هذا يتعلق بالرمان والزيتون لتشابه أشجارهما. انظروا إلى أيها الناس للزيتون والرمان إلى ثمري أول ما يبدو وإليه حين ينضج. إن في ذلك أيها الناس لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون، فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين. ثم قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وجعلوا أي المشركون، جعلوا لله شركاء، ثم فسرهم فقال الجن، يعني جعلوا الجن شركاء لله. وفي معنى جعلهم الجن شركاء لله ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم جعلوه شركاء لأنهم قال جعلوا، يفسر بقوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فقالوا الملائكة بنات الله، لأن هذه الآية التي في سورة الصافات قيل إنها المقصود بها الملائكة، لأنهم يجتنون عن الأبصار بمعنى أنهم مستورون عن الأبصار، فقالوا الملائكة بنات الله، فبهذا المعنى جعلهم شركاء لله. وقيل وهو قول يعني لعله الأشهر والأرجح والأقوى أنهم عبدوا الجن بعبادتهم للأصنام، لأن الشياطين هي التي زينت لهم ذلك وسولته لهم. وقيل أيضا جعلوا شركاء لله جعلهم شركاء لله بمعنى قول الزنادقة والمجوس أنهم جعلوا للكون خالقين، خالق للخير وهو الله بالنسبة للزنادقة هو الله، وأما في المجوس يقولون النور والظلمة، وأما قالوا الزنادقة قالوا الله هو خالق الخير والناس وما إلى ذلك، وأما الظلام والحيات والعقارب وكذا فخلقها إبليس أو الشيطان، فجعلوه شريكا لله بهذا الاعتبار. والأوسط هو يعني الأقوى، وهو الذي ما لم يذكر ابن كثير غيره يعني هو الواضح يعني، ويدل عليه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، مع أنه ما كان يعبد الشيطان عبادة مباشرة وإنما كان يعبد الصنم، والسياق أصلا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وكذلك قول تعالى يوم القيامة أنه يقول للناس: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وقالت الملائكة حين تتبرأ من عبادة من عبدها: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، إلى غير ذلك. فالشيطان هو الذي يزين للناس الشرك ويستمتع به، وجاء في الحديث أنه يقرن قرنه بالشمس عندما يسجد لها عبدتها وهكذا. وقال الهدهد فيما ذكر الله: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، لما ذكر عبادتهم للشمس. فكل من عبد غير الله في الحقيقة عبادته ترجع إلى الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زينها أولا، هو الذي يستمتع بذلك، وهو الذي طيب. إذن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أيوة وقد خلقهم سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي خلق الجن، فكيف يجعلونهم شركاء لله عز وجل؟ وخرقوا له بنين، وفي القراءة الأخرى وخرقوا له أي اختلقوا وافتروا له بنين وبنات بغير علم، بغير سلطان ولا برهان، جعلوا له بنين وبنات. فمن ذلك قول بعض اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى عيسى ابن الله، ومنه قول المشركين الملائكة بنات الله، إلى غير ذلك. ثم نزه نفسه عن كل ذلك، عن الشرك واتخاذ الأولاد سبحانه، أي تنزيها له، وتعالى وتعاظم وتقدس عما يصفون، أي عما يصفه به المشركون المفترون. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما على غير مثال سابق. مادة بدع داع تدل على حصول الشيء من غير تقدم مثل له، ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، ومنه البدعة التي ضد السنة لأن أمر مخترع من غير أصل صحيح في الشريعة إلى غير ذلك. فالبديع أي المبدع فعيل بمعنى فاعل، مبدع أي أبدع السماوات والأرض وفطرهما وأنشأهما على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني أن الولد لا يكون إلا كما ذكر ذلك العلامة ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية، قال يعني أن الولد لا يكون إلا من أصلين، لا يتولد إلا من أصلين، فكيف يكون لله عز وجل ولد وهو لا نظير له؟ والصاحبة هنا بمعنى الزوجة، فالله عز وجل لا نظير له حتى يتولد الولد، حتى يكون ولدا ينشأ بين اثنين، بين اثنين حتى يكون ولدا، هذا هو معنى الولد أصلا، إذا لم يكن كذلك فإنه لا يقال له ولد. فإذا أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فالولد يتولد من أنثى تلده وما إلى ذلك، تنزه الله عز وجل عن ذلك، ليس له صاحبة ولا ولد. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قال شيخ الإسلام تيمية هذا نفي للولد بثلاث حجج. الحجة الأولى معنى كلامها هو ما ذكرنا ولم تكن له صاحبة. الحجة الثانية وخلق كل شيء، يعني كل شيء في الوجود غير الله سبحانه وتعالى هو مخلوق لله، والخلق ينافي الولادة، فالمخلوق لا يكون مولودا، وبالتالي كيف يكون له ولد مما هو موجود وهو مخلوق له؟ فلا يمكن، إذا كان مخلوقا له فليس بولد، فبما أن كل شيء مخلوق لله عز وجل فليس بشيء ولد، فليس شيء ولدا لله عز وجل. وهو بكل شيء عليم، فهو لا يخفى عليه خافية، فلا يمكن أن يتولد عنه ما قد يتولد عن بعض الجمادات بغير اختيارها وشعورها، لأنه بكل شيء عليم، ولا يحصل شيء إلا بإرادته وعلمه سبحانه وتعالى. فانتفت احتمال، يعني كل هذه حجج لنفي الولد، فالله عز وجل متنزه عن الأولاد سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير وصير المشركون الجن شركاء لله في العبادة حين اعتقدوا أنها تنفع وتضر وقد أوجدهم الله. إذن هنا فسروا هذا بعبادتها معهم، وقد ذكر هذا أيضا ابن كثير، لكن هل العبادة عبادة مباشرة؟ يعني قل ما تجد إنسان يعبد الجن عبادة مباشرة، اللهم إلا في السحرة وامثالهم والعياذ بالله، يتقربون إلى الجن بما يطلبون منهم كما سيأتي استمتع بعضنا ببعض، السحرة والكهنة وكذا، هؤلاء قد يتقربون إلى الجن بكثير من الأشياء تقربا مباشرا والعياذ بالله، يذبحون لهم ويتركون لهم بعض العبادات الواجبة، ويسبون مثلا الله عز وجل أو ينجسون المصحف والعياذ بالله أو كذا، تقربا إلى الشياطين حتى يخدموه والعياذ بالله. أما غالب المشركين فإنهم لا يعبدون الشيطان عبادة مباشرة. أي نعم هناك من يعبد الشيطان عبادة مباشرة يقال لهم عبدوا الشيطان، لكنهم قليل من البشر، الأكثر أنهم يعبدون الشيطان بصورة غير مباشرة لأنهم يطيعونه فيما يأمرهم به، ورأسه الشرك. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. نعم قال المفسرون وقد أوجدهم الله، خلقهم ولم يخلقهم غيره، فهو أولى بأن يعبد، لا يستحق العبادة والطاعة سواه جل وعلا. واختلقوا بنين كما فعلت اليهود بعزير والنصارى بعيسى، وبنات كما فعل المشركون بالملائكة، تنزه وتقدس عما يصفه بأهل الباطل، وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق الأرض على غير مثال سابق. هذا معنى بديع السماوات والأرض. كيف يكون له ولد ولم تكن له زوجة؟ هذا معنى الصاحبة. وهو قد خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات الاستدلال ببرهان الخلق والرزق، تخليق النبات ونموه وتحول شكله وحجمه ونزول المطر، وببرهان الحركة، حركة الأفلاك وانتظام سيرها وانضباطها، وكلاهما ظاهر مشاهد على انفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية، بيان ضلال وسخف عقول المشركين في عبادتهم للجن. ثم قال تعالى ذلكم العظيم الذي فعل هذه الأفعال العظيمة، الله ربكم المستحق للعبادة لا إله سواه، لهذا قال لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق غيره، لأنه هو الرب فينبغي أن يكون هو الإله، لا هؤلاء المخلوقون الضعفاء العاجزون الذين لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. خالق كل شيء فاعبدوه، بما أنه هو خالق كل شيء من الأشياء مما مضى وغيره، فاعبدوه وأفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى، ولا تشركوا معه غيره. وهو سبحانه على كل شيء وكيل تدبيرا وحفظا، فهو على كل شيء حفيظ، وهو المدبر والمتصرف في كل شيء. وفي هذا رد على من زعم أن الله عز وجل يجعل لأحد من الخلق تصرفا في الكون، فالله عز وجل هو الوكيل على كل شيء، لا يعطي وليا ولا ملكا ولا. أما الملائكة التي تنزل بأمره فإنه هو الذي أمرهم بشيء معين، قوله فالمدبرات أمرا، افهمها في ضوء قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، قال تعالى وهم بأمره يعملون، لا يعملون من عند أنفسهم، كل شيء محدد. قال لا تدركه الأبصار، وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم الخلق عند الله، يقول له ربه تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء فكيف بغيره. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار فسر بتفسيرين، لا تدركه الأبصار أي لا تراه في الدنيا لكنها تراه في الآخرة، الله عز وجل في الدنيا لا يرى. قال الله عز وجل لموسى كما سبق في تفسير سورة الأعراف في سنة ماضية لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا هذا في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي رواه مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فلا أحد يرى الله في الدنيا خلافا لبعض المتصوفة وغيرهم، هذا باطل، يرى رؤية العين لا يرى، إلا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، والأرجح أنه أيضا لم يره، لأنه ثبت عنه في صحيح مسلم أن أبا ذر سأله قال هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي لفظ رأيت نورا، وهذا صريح. طيب قال، وطبعا النور هو الحجاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا حجابه النور، ولهذا قال في اللفظ الآخر الذي نور أنا أراه، يعني كيف أراه. فإذا هذا هو الأصح، وقيل إنه رآه بعيني قلبه، وهذا أيضا يعني كالذي قبله، أما وقيل إنه رآه بعيني رأسه، لكن هذا فيه يعني فيه نظر. فالأرجح أنه لم يرى الله عز وجل أحد في الدنيا، ولهذا قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. أما في الآخرة فهو يرى سبحانه وتعالى، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء أيضا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه جاء تفسيرها وروي مرفوعا في يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسره والسلف بأن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل، ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد. وأيضا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بما لا يضيق قطعية، حديث قطعية عن النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لربهم في الجنة. فإذا لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، هذا القول الأول. القول الثاني وهو يعني الذي استوجهه كثير من العلماء، لا تدركه أي لا تحيط به، فالإدراك والإحاطة وليس هو مجرد الرؤية، فالله عز وجل يرى ولكنه لا يدرك رؤية، أي لا يحاط به رؤية لعظمته. ولهذا جاء عن بعض في بعض الأخبار لو وقف الإنس والجن وما أحاطوا به سبحانه وتعالى برؤيتهم إياه، هم يرونه ولا يحيطون به رؤية كما يعلمونه ولا يحيطون به علما. الله عز وجل يعلم لكن هل يحاط به علما؟ لا، كذلك يرى ولا يحاط به رؤية. ولله المثل الأعلى، إذا كان بعض المخلوقات الكبيرة لا يحاط بها رؤية، يعني مثلا السماء البحر أكذا ترى طرفا منها، تراها ولكن لا تحيط بها رؤية، فكذلك من باب أولى، فالله عز وجل أعظم بكثير لا يقارن بشيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ف فهو يرى ولكن لا يدرك، أي لا يحاط به رؤية سبحانه وتعالى لعظمته. وهو يدرك الأبصار لا يخفى عليه شيء مهما دق ولطف، ولهذا قال وهو اللطيف الخبير. سبحان الله، في اقتران هذين الاسمين سر لطيف، لأن وهو اسم اللطيف أصلا، اللطف والخبرة كلاهما يدل على دقة في الشيء. فاللطيف يعني قيل هو العالم بالخفايا وما إلى ذلك، وقيل هو الرفيق الموصل الرفق، وقيل هو الذي يوصل الخير من مسالك يعني لطيفة وخفية، كما قال يوسف عليه السلام إن ربي لطيف لما يشاء، بعد أن ذكر أنه جمع بينهم وجاء بهؤلاء من البدو وجاءه وأخرجه من السجن وكذا، إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. والخبرة علم بدقائق الأمور وخفاياها، فالجمع هنا بينهما غاية في المناسبة مع قوله وهو يدرك الأبصار. ولاحظ أن إدراك الأبصار يعني بصر شيء فيه خفاء ودقة ولا يخفى على الله عز وجل منه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مهما الشيء أخفيته في قلبك أو نظرت إليه من طرف خفي لا أحد يعرف حدود ما رأيته وما لم تره إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك. قال أصحاب التفسير ذلكم أيها الناس المتصف بتلك الصفات، وربكم فلا رب لكم غيره ولا معبود بحق غيره، وهو موجد كل شيء فاعبدوه وحده، هو المستحق للعبادة وهو على كل شيء حفيظ، لا تحيط به الأبصار، هو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها، وهو اللطيف بعباده الصالحين الخبير بهم. جعلوا اللطف من باب الرفق والإحسان. قد جاءكم بصائر من ربكم، أي جاءتكم آيات بينات يبصر بها الحق واضحا جليا. ثم قسم الناس قسمين تجاه هذه البصائر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فمن انتفع بهذه الآيات البينات وأبصر بها الحق واتبعه، فإنما فائدة ذلك وعائدته ترجع إليه هو، والذي ينتفع، إلا فالله غني عن العالمين. ومن عمي وضل عنها وأعرض عنها وصدف عن هذه البصائر فعليها، أي فعلى نفسه، فلنفسه ضر، لأن ضرره عائد إليه والله غني عنه. إنكم لم كما جاء في الحديث الإلهي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضر فتضرون. وهذا لا ينافي أن الله عز وجل يحب المهتدين ويبغض الضالين. وما أنا عليكم بحفيظ، أنا لست موكلا بحفظ أعمالكم ولا جزائها. وكذلك نصرف الآيات، ومثل هذا التصريف نصرف ونقلب وننوع الدلالات والحجج والبراهين. وليقولوا درست، أي وليكون عاقبة أمرهم مع هذا الوضوح، ويعني ليهتدي بها قوم ويعرض عنها آخرون. وليقولوا درست، ولنبينه لقوم يعلم. وليقولوا درست، أي وليتهمك أهل الباطل لما جيتهم بهذا العلم العظيم أنك أخذته عن أهل الكتاب. درست، أي قرأت على أهل الكتاب، ودرست على جبر ويسار، وهما عبدان من الروم نصرانيان، أو من اليهود تعلمت من اليهود. وقد علموا علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا هو أولا أمي لا يعرف القراءة ولا الكتاب، وثانيا كل عمره عندهم معروف، فليس معروفا هو الإنسان إذا طلب علما فإنه يعرف بذلك، لأنه يستمر على ذلك زمنا ويقابل الناس ويسافر في طلبه أو يجلس عندهم في مكة، وهو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لم يشتغل بذلك. كما أنه أيضا في جانب الفصاحة، فصاحة والبلاغة للنظم القرآني، لم يكن معروفا بأنه كان من خطباء قريش ولا أنه من شعرائهم، وإن كان فصيحا بأبي وأمي هو أفصح العرب، لكن لم يكن معروفا بذلك في الجاهلية، حتى يقولون أنت الذي ألفت نظم هذا القرآن، أو أنت الذي أتيت بمعاني هذا وما فيه من الغيبيات والأحكام وكذا. فليس هو كان لم يكن معروفا بتتبع هذه العلوم ولا كذا، فهذا ولهذا قال تعالى في سورة وجهه إلى أن يحتج إليهم عليهم بهذه الحجة في سورة يونس، قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني أنا عمري معروف عندكم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم لو منكرون، يعرفونه بالصدق والأمانة وحسن الخلق. وفي نفس الوقت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف بأنه لازم أهل الكتاب ولا تتبع ديانهم ولا ولا ولا، ولكنها حجج أو شبه أوهى من خيط العنكبوت يتمسكون بها ليردوا الحق. ومثلها القراءة الأخرى قريبة منها، وليقولوا دارست أي قرأتهم وتدارست معهم، وقيل درست أي قرأت كتب أهل الكتاب، وهذا طبعا أبطل إلا أن يقصد القراءة بواسطة. أو وكذلك هناك قراءة أخرى معناها مختلف وهي سبعية أيضا، قراءة ثالثة، وليقولوا درست أي ذهبت وانمحت هذه الأخبار التي تخبرنا بها عن عاد وثمود وكذا، انمحت أثارها وذهبت، من درس الشيء أي انمح أثره. ولنبينه لقوم يعلمون، يعني في هذا الموقف الأول هو موقف المعاندين، الموقف الثاني موقف المهتدين. ولنبينه لقوم يعلمون يستفيدون منه، ولنوضحه الحجج وكذا لأهل العلم بالله وأهل العلم بأمره كالصحابة الذين اتبعوا الحق. طيب، بمعنى الناس منهم هذا وهذا، اتبع ما أوحي إليك من ربك، أنت مسؤول عن نفسك بعد أن بلغتهم وأديت الأمانة، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا تحد عنه يمينا ولا يسارا، لا إله إلا هو، فهو الإله المعبود بالحق وحده، وكل ما عبد من دونه من سماء السابعة إلى أقصى الحضيض الداني فهو باطل، وأعرض عن المشركين، اترك يعني جدالهم وخصامهم بعد أن أبلغتهم وأقمت عليهم الحجة، وأعرض عن أذاهم لك وعن مجادلتهم بالباطل، ولو شاء الله ما أشركوا، يعني هذا لم يقع منهم إلا بمشيئة الله عز وجل وبإرادته الكونية، وإن كان يبغض ذلك منهم، لكنه بإذنه، لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا في الكون إلا بإذن الله، ولو شاء الله عز وجل لهداهم، ولكنه تركهم في ضلالتهم يتحيرون بسبب خبث نفوسهم، بسبب خبث نفوسهم وإصرارهم على الباطل. ولذلك قال وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، نحن ما جعلناك رقيبا عليهم يعني تحسب عليهم أعمالهم وكذا، وما أنت عليهم بوكيل يعني لست مسلطا عليهم ولا على جزائهم، بل ذلك كله إلى الله عز وجل، فهو الذي يعني بإذنه تعد عليهم أعمالهم وتكتب، ثم هو الذي يجازيهم يوم القيامة. قال أصحاب التفسير وكما نعم قد جاءكم أيها الناس حجج واضحة، هذا معنى بصائر جمع بصيرة، والحجة تسمى بصيرة لأنه يبصر بها، وبراهين جلية من ربكم فمن تعقلها وأذعن فنفع ذلك يعود عليه، ومن عمي عنها ولم يتعقلها ولم يذعن لها فضرر ذلك مقصور عليه، ولست عليكم رقيبا أحصي أعمالكم إنما أنا رسول من ربي وهو الرقيب عليكم. وكما نوعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله ننوع الآيات في الوعد والوعيد والوعظ، وسيقول المشركون ليس هذا وحيا وإنما درسته عن أهل الكتاب من قبلك، ولنبين الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يقبلون الحق ويتبعونه، اتبع أيها الرسول ما يوحيه إليك ربك من الحق، فهو سبحانه لا معبود بحق غيره، ولا تشغل قلبك بالكافرين وعنادهم، فأمرهم إلى الله، ولو شاء الله ألا يشركوا به أحدا ما أشركوا به أحدا، وما جعلناك أيها الرسول رقيبا تحصي عليهم أعمالهم، ولست عليهم بقيم يعني بقائم عليهم تجازيهم أو تحاسبهم أو تعد عليهم أعمالهم، إنما أنت رسول وما عليك إلا البلاغ. وكان المسلمون ربما سبوا آلهة المشركين، المشركون قالوا لئن لم تنتهوا، أيضا حتى للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا، فقد جاء في سبب النزول أن جماعة من المشركين جاءوا إلى أبي طالب فقالوا له قل لابن أخيك يكف عن آلهتنا وندعه وإلهه، يدعنا وآلهتنا وندعه وإلهه، فقال أنا ما أستطيع ليس من عندي يعني شيء وكذا، فقالوا لئن لم تنتهي لنسبنك ولنسبن من يأمرك، فنزلت هذه الآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، يعني نهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عموما، نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، لأن هذا يؤدي بصورة غير مباشرة أن يكون سببا يعني في أن يكون الإنسان والمؤمن سببا في سب الله عز وجل، وهذا كالحديث الذي في الصحيحين قال ملعون من سب والديه، أو من أكبرك أن يسب الرجل والديه، قالوا يا رسول الله هل يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فجعله سابا لوالديه لأنه تسبب في ذلك بسب والدي غيره، فيرجع الآخر فيسب أيضا والديه، فتكون أنت قد سببت والديك بصورة غير مباشرة. هنا أيضا نهي عن هذا لأنه ذريعة لسب الله عز وجل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآلهة الأوثان فيسبوهم الله عدوا بغير علم اعتداء بجهل وسفه منهم، مع أنهم هم يعبدون الله وغيره لكنهم يريدون أن يغيظوا المؤمنين لأنهم موحدون، فمن أجل ذلك ولسفههم وطيشهم يسبون الله ردا على من يسب آلهتهم لأنهم قلوبهم مشبعة بحب الأصنام والأوثان والأنداد. وهذا يذكرني يعني بعض مناظرة جرت بين رجلين، أحدهما موحد والآخر معلق قلبه بالأولياء الصالحين كما يزعم، فقال له هذا الولي ما يستطيع أن يفعل شيء، أرأيت هذه العصا لو رميتها ما يستطيع أن يرفعها؟ فقال له ادعو الله أنت ليرفع من جهله وضلاله، يعني جعل إيش، مع أنه هو يدعي الإسلام يعني، لكنه كأنه يقول إيش لما غاضه هذا في حق معظمه رد بنظيره في حق الله عز وجل والعياذ بالله. ولكن ينبغي، وهذا فيه استعمال الحكمة في الدعوة، وأن الشيء إذا وفيه سد الذرائع، سد الذرائع معناه إذا كان شيء في الأصل ليس ممنوعا لكنه يؤدي إلى ممنوع فربما منع، فمثلا بيع العنب جائز، لكن إذا كنت تعلم أن هؤلاء الناس يتخذونه خمرا مثلا لا يجوز لك أن تبيعه لهم، مع أنه الأصل في بيع العنب للناس أنه جائز، لكن هؤلاء لا تبيعه لهم لأنهم يتخذونه خمرا، قد سبق معنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب هنا أيضا السبب للشيء يأخذ حكمه. كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني كما حسنا لهؤلاء هذا العمل الباطل حسنا لكل أمة من أمم الكفر والضلال فيما سبق أعمالهم فاستحسنوها كعاد وثمود وغيرهم من الضلال، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وبعضهم عمم المعنى قال يعني كل عامل بشيء يراه حسنا ويراه جميلا سواء كان حقا أو باطلا، ثم مرجع الخلق جميعا إلى الله فيخبرهم، ينبئهم أي يخبرهم ويخبرهم بأعمالهم ويجزيهم عليها، ليس المقصود أنه يخبرهم بها فقط بل هذا في إشارة إلى الجزاء. قالوا ولا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون مع الله وإن كانت أحقر شيء وأولاه بالسب حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه وجهلا بما يليق به سبحانه، وكما زينا لهؤلاء ما هم عليه من الضلال زينا لكل أمة عملهم خيرا كان أو شرا فأتوا ما زينا لهم منه فعلوه يعني، ثم إلى ربهم مرجعهم يوم القيامة فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا ويجازيهم عليه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. جاء في أسباب النزول أيضا، وهذه القصة ثابتة لكن كونها سببا لهذه الآية جاء في أسباب النزول، وطبعا معروف عند المتخصصين أسباب النزول كثير منها يعني في ثبوتها إشكال. طيب وهناك منها ما هو صحيح لكن كثير منها في ثبوته هناك إشكال يعني. على كل جاء أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تخبرنا أن موسى عليه السلام أن موسى جاء كانت له عصا يضرب بها فتتفجر المياه وينفلق البحر وكذا، وعيسى كان يعني منهما كان من الآيات وكذا، فأنت أيضا إيتنا بآية من أمثال هذه الآيات ونؤمن بك، اجعل لنا الصفا ذهبا أو إيتي بالملائكة أو أحيي لنا موتانا. قال إذا فعلت لكم بعض ذلك أتؤمنون؟ قالوا نعم لنتبعنك أجمعون. وأحب المؤمنون أيضا أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا حتى يؤمن المشركون وتقوم الحج عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخير بين أمرين، وهذا سبق أن ذكرناه في قاعدة الآيات أن الآيات قسمان اقتراحية وابتدائية، الابتدائية تقام بها الحج على الناس لكن إذا لم يؤمنوا يمهلون قد يمهلون، وأما الاقتراحية فالأصل أنهم إذا جاءتهم الآية فلم يؤمنوا استؤصلوا. فأيضا هنا خير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن شئت، قيل له إن شئت جعلنا لهم هذه الآية، دعا أن يجعل الله عز وجل الصفا ذهبا. وهذه القصة أصلها موجود في مسند الإمام أحمد وكذا ولعله مصحح الحديث، لكن نزول الآية بسببها هذا ما أدري يحتاج إلى مزيد تحرير. على كل المعنى العام واحد أنهم يعني قيل له إن شئت جعلنا لك الصفا ذهبا لكن إذا لم يؤمنوا استؤصلوا وأهلكوا، وإن شئت استأنيت بهم يعني أعطوا فرصة حتى يعني يؤمن منهم من آمن ويتوب منهم من تاب، فقال بل أستأني بهم اختار هذا، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن توفيق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلا كما قلنا آمن معظمه في فتح مكة وكذا، آمن معظمه، بخلاف الآن الآيات التي جاءت حتى يعني مثلا ثمود وكذا لما جاءتهم الناقة كما طلبوا، من الذي آمن منهم؟ قليل جدا، أكثرهم كفروا، لأن السر في الهداية ليس مسألة الآيات، وهذا من الأمور التي تكررت في هذه السورة بما أنها سورة الحجج للتوحيد وكذا، تكرر طرق هذا الأمر، وهو أن الهداية ليست تبعا للآيات، فالقلب الطاهر يكفيه دليل واحد، والقلب الخبيث لا يكفيه ألف دليل. فإذا ولهذا جاء نزلت هذه الآية، وأقسموا بالله جهد أيماني، يعني حلفوا بالله عز وجل أغلظ الأيمان وأوكدا، هذا معنى جهد اليمين، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قالوا إذا جئت بآية من أمثال هذه الآيات سنؤمن بها، وعندكم عبرة في انشقاق القمر، أليس القمر قد انشق؟ هل آمنوا؟ ما آمنوا، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، هذا هو المشكلة. إذا ما جاءتهم آية قل لماذا أنت ما جئت بها، إذا جاءت الآية قلون هذا سحر مبين، طيب ماذا نفعل يعني لكم؟ إذن الموضوع ليس موضوع الآية أو الدليل، الموضوع موضوع الهوى وطهارة القلب وخبث، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، هذا في جواب قسم محذوف، يعني والله لنؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله، الآيات أمرها إلى الله عز وجل وهي من عندي ليست من عندي أنا، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يشعركم أي وما يدريكم، وهذه ما يشعركم أيها المؤمنون، لأن المؤمنين كانوا يحبون أن تأتي هذه الآية من أجل أن يؤمن الكفار في ظنهم، فقال لهم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني وما يدريكم أن إذا جاءت هل يؤمنون أو لا يؤمنون، وقيل فيها وما يشعركم أنها إذا جاءت، أن هنا بمعنى لعل، وذكروا شواهد من كلام العرب على هذا، أي وما يشعركم وما يدريكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، وفي القراءة الأخرى الخطاب للكفار لا تؤمنون، يعني ما يدريكم أيها الكفار أنكم ستؤمنون إذا جاءت، لعلها إذا جاءت لا تؤمنون فيحق عليكم العذاب حينئذ، وهذا هو الغالب على الكفار أنهم إذا جاءت الآية لا يؤمنوا أكثرهم، ويقولون سحر وما إلى ذلك. وفي القراءة الأخرى إنها، وعلى هذا يكون الوقف على وما يشعركم هكذا، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمن، وهذه قراءة أيضا معروفة سبعية، فعلى هذا وما يشعركم يعني ما يدريكم ما الذي يصير، ثم أخبر أنها إذا جاءت لا يؤمنون جزما، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وقيل غير هذا في توجيه القراءة الأولى التي هي التي نقرأ فيها أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونصرف أفئدتهم عن الإيمان بالحق وأبصارهم عن إبصار الصواب والهدى كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني عقوبة، فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما رأوا عددا كبيرا من الآيات من قبل ولاحقا ولم يؤمنوا به، فنعاقبهم على إعراضهم الأول بطمس بصائره. فالإنسان إذا، وهذا فيه تحذير خطير، أن الإنسان إذا جاءه الحق وأعرض عنه وكذا، فقد يطمس على بصيرته ويختم على قلبه، فلا يرى الحق ولا يسمعه ولا يبصره ولا يفهمه، خاصة إذا تكرر منه هذا الإصرار والعناد والعياذ بالله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم ونتركهم في طغيانهم في تجاوزهم للحد في الكفر والضلال، يعمهون يترددون متحيرين. قال أصحاب التفسير: وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون عليها، لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها ليؤمنن بها، قل لهم أيها الرسول الآيات ليست عندي فأنزلها، إنما هي عند الله ينزلها متى شاء، وما يدريكم أيها المؤمنون أن هذه الآيات إذا جاءت وفق ما اقترحوا لا يؤمنون، بل يبقون على عنادهم وجحودهم لأنهم لا يريدون الهداية، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم بالحيلولة بينها وبين الاهتداء للحق كما حنا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول مرة. في الحقيقة الله عز وجل ما قال كما صرفناهم عن الإيمان، بل نسبه إليه وإن كان بقدره، قال كما لم يؤمنوا به، فهذا يشعر بأن عقوبة، فالأولى أن يفسر بمثل هذا ولا يقال كما حلنا حلنا كما حلنا، لأن هذا ليس هو نظم الآية. وفي فرق يعني في هذا، لأن هذا فيه إشارة إلى أنهم لهم دور في ذلك يعني. فينبغي أن يفسر بنا، لا يقال كما حلنا بينهم، بل يقال كما أعرضوا عن الإيمان بالقرآن مثلا أول مرة بسبب عنادهم، ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على ربهم حيارى يتخبطون. طيب، من فوائد الآيات تنزيه الله تعالى عن الظلم الذي ترسخه عقيدة الجبري، يعني أن العبد مجبر على عباد على فعله. قال لك لا، الله عز وجل نزه نفسه عن الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وبيان أن كفر العباد وشركهم أمر يحدث باختيارهم، لكن اختيارهم لا يخرج عن مشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. وتكييف ذلك يخفى على الأذهان، لأنه من تكييف الصفات، صفة القدرة لعز وجل. ليس بمقدور نبي من الأنبياء أن يأتي بآية من عند نفسه أو متى شاء، بل ذلك أمر مردود لله تعالى. وهذا فيه رد على من يقول إن الأولياء لهم كرامات يتصرفون فيها في الكون متى شاء. إذا كان النبي ما يستطيع أن يأتي بالآية إلا بإذن الله، وربما تمنى أن يأتي بآية وما استطاع، فكيف بأتباعهم يكون لهم مثلا ما شاءوا يخسفون بالآلاف أو بالملايين؟ هذه خرافات لا أصل لها. هؤلاء الصحابة في أحد قتل منهم من قتل من الأولياء الصالحين، كبار الأولياء مثل حمزة، لا خسف ولا مسخ ولا كلام، هذا كلام كله خرافات، الله يهديهم. طيب، قال بل ذلك أمر مردود لله تعالى، فهو القادر وحده على ذلك، وهو الحكيم الذي يقدر نوع الآية وقت إظهارها. النهي عن سب آلهة المشركين حذرا من مفسدة أكبر، وهي التعدي بالسب على جناب رب العالمين، قد يحول الله عز وجل بين العبد والهداية ويصرف بصره وقلبه على غير الطاعة عقوبة لو هذا هو على اختياره الكفر، وإن كان كل شيء بإذن الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما طلبوا أو كما لم يطلبوا ابتداء، وكلمهم الموتى كلاما صريحا، قاموا من قبورهم فكلموهم، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، حشرنا عليهم من أنواع الآيات والدلالات والخوارق للعادات من أنواع كل شيء قبلا، قبلا قيل، وطبعا قرأت أيضا قبلا، قبلا أي معاينة، وأما قبلا فقيل هي جمع قبيل بمعنى فوجا فوجا من الآيات عليه، وقيل أيضا فيها أنها بمعنى المقابلة والمواجهة. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، هذا رد عليه في ظنهم أن الآية هي سبب الإيمان، الآية ليست سبب الإيمان، قد يرى الإنسان ألف آية فلا يؤمن، وقد يرى آية واحدة فيؤمن. فإذا هذا الهداية والضلال من الله عز وجل ولها أسباب، وكلها داخلة في دائرة القدر. إلا أن يشاء الله، لأن يشاء الله هدايتهم فيهتدوا، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك ولا يعرفونه، فيظنون أن الآية إذا جاءت يؤمنون أو لا يؤمنون، وهم قلوبهم خبيثة معرضة عن الحق نافرة عنه، لهذا لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، إلا أن يتخلوا عن خبث نفوسهم فحينئذ يوفقون بإذن الله، وكله الأول والآخر من الله عز وجل على ما تقتضي حكمته، وهو الحكم العدل، لا يظلم أحدا مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. ثم سلى وعز النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب التفسير قبل ذلك: ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه، فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به، وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه، ويواجهونه معينة، ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به إلا من شاء الله له الهداية منهم، ولكن أكثرهم يجهلون ذلك فلا يلجؤون إلى الله ليوفقهم للهداية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذه تعزية وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا عاداك الناس وتكالبوا عليك فهذه سنة الله عز وجل، كل المرسلين كان لهم أعداء من شياطين الإنس والجن يتكالبون عليهم، ولهذا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هذا تفسير للعدو. فأما شياطين الجن فمعروفون، أما شياطين الإنس فهم الشيطان هو المتمرد العاتي من كل شيء، معناها أن الإنس لهم شياطين كما أن الجن لهم شياطين، هذا هو الأرجح. ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، يعني أن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس ويغرونهم بأهل الهدى والإيمان، زخرف القول مثلا ليؤذوهم أو ليضلوهم أو كذا وكذا. قال بعض المتقدمين شيطان الجن أهون علي من شيطان الإنس، لأن شيطان الجن أستعيذ بالله منه فيذهب، وأما شيطان الإنس فيجرني إلى المعصية جرا والعياذ بالله، ومثل رفيق السوء يعني يأتيك وها ويلا أجرب كذا ويلح عليك، حتى لو قلت أعوذ بالله منك ربما لم يذهب، وجعل يغوي ويغوي الإنسان حتى يوقعه في الضلال والعياذ بالله. وقيل غير ذلك، قيل شياطين الإنس والجن أي الشياطين الموكلة بالإنس والشياطين الموكلة بالجن، يلتقي بعضهم فيتفقون، يقول له يتبادلون الخبرات إذا صح التعبير، يقول أنا أضللت صاحبي بكذا فأضل أنت صاحبك بمثله، فيكون على هذا شياطين أي الشياطين الموكلة بالإنس والشياطين الموكلة بالجن، فالجن لهم شياطين يضلونه، هذا قاله بعض السلف، لكن القول الأول أظهر. قد جاء في الحديث أنه قيل لأبي ذر استعذت بالله من شياطين إنس والجن، قال يا رسول الله أولهم شياطين؟ قال نعم. قال ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني هذا كله بإذن الله ومشيئته، لو شاء ما أوحى هؤلاء إلى هؤلاء، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فالله له الحكمة البالغة في وجود المعاصي والشياطين والكفر والضلال، وقد أشرنا إلى هذا مرارا، فقلنا هذا فيه سبب عظيم للابتلاء والتكليف، وليظهر الصادق من الكاذب والكافر من المؤمن والمجاهد والأمر المعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة النفس والتوبة والاستغفار، كل هذا يظهر بسبب وجود المخالفات، والله عز وجل أصلا عنده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم قبل أن يخلق الإنسان، لكنه أراد أن يخلق الإنس والجن ويبتليهم ليحصل هذا التكليف وهذا هذه المواجهات وهذا، حتى يظهر من أنواع العبوديات ومن آثار أسمائه وصفاته العظيمة ما لم يكن ليظهر لولا ذلك، فالله عز وجل له الحكمة البالغة في ذلك. فذرهم وما يفترون، اتركهم وما يفترونه على الله عز وجل ويختلقونه من الأكاذيب، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، لتصغى أي لتميل، فيها اللغات منها صغي يصغى أي ما لا يميل، ولتصغى إليه أفئدة الذين أي لتميل إليه قلوب الكفار المشركين، يميلون إلى هذا الزخرف من القول والغرور الذي تغرهم به الشياطين، غرورا أي تغرهم به الشياطين، وليرضوه ليحبوه وليعتنقوه وليرتضوه لأنفسهم، وليقترفوا ما هم مقترفون، ولينشأ عن ذلك أن يكتسبوا الأثام التي قدر لهم أن يكتسبوها من الكفر والمعاصي. قال أصحاب التفسير وكما ابتليناك بمعادات هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي من قبلك فجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مردة الإنس، هذا معنى الشياطين الإنس، وأعداء من مردة الجن يوسوسوا بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم. طبعا على هذا التفسير والله أعلم شياطين الإنس هي التي توحي إلى شياطين الإنس، لكن ليس بمعهود أن شيطان الإنس يقول شيئا لشيطان الجن، أما على تفسير آخر بأن الشياطين الموكلة بهؤلاء وهؤلاء فهذا واضح. طيب قال فيزينون لهم يوسوس بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم، هذا معنى غرور، غره معنى خدعه، ولو شاء الله لأنهم يغرونهم يزينون لهم أشياء في الحقيقة مضرتها راجعة إليه، يقول لا أكفر أرفض هذا الكلام لا افعل اشرب لا عيش حياتك كذا، ثم بعدين الضرر يعود عليه، فلأن الشياطين أصلا داخل النار وتريد أن تجر أكبر قدر من الخلق من الجن والإنس معه إلى النار، فأنت كن حصيفا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، الشيطان أصلا هو عدو لك، لا ينام عن عداوتك لا ليلا ولا نهارا، لكن أنت كن حصيفا واتخذه عدوا، أما هو يتخذك عدوا أنت تصادقه وتطيعه حتى يجرك معه لا، ولكنه شاء لهم ذلك. نعم قال ولو شاء، قالوا ولو شاء الله لا فعلوا ذلك ما فعلوا، ولكنه شاء لهم ذلك ابتلاء اختبارا، فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم سيجازون عليها، ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليقبلوا لأنفسهم ويرتضوه لها، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام، أفغير الله يبتغي حكما، قالوا هذا فيه تقدير، معناه قل مثل ما سبق في أول السورة، قل أغير الله اتخذ وليا، وفي آخرها قل أغير الله أبغي ربا، فالله عز وجل المنفرد بالإلهية واللجوء إليه التوجه، المنفرد بالتشريع هو الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والمنفرد بالربوبية والتصرف والسيادة في الكون، كل أنواع كل هذا يدخل في توحيد الله سبحانه وتعالى. أفغير الله أبتغي حكما، هل أطلب حكما غير الله عز وجل، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أنزل إلينا الكتاب القرآن مبينا فيه الحلال من الحرام، والذين آتينا، وهذا شروع في أمر، وهو الرد على من يحلل ويحرم، يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وأن هذا مناف للتوحيد وهو نوع من أنواع الشرك. لكن ما المقصود بهذا؟ أن يقول هو حلال وهو حرام. الإنسان إذا حمل الناس على فعل الحرام مع اعترافه بأنه حرام، فهذا قد ارتكب عظيمة من العظائم، لكنه ليس، هذا لا يسمى إحلالا للحرام بالمعنى الذي هو بمعنى أنه يكفر به أو يشرك. أما إذا استحله تدينا وصار يعتقد أنه كما كان المشركون، لأن السياق أصلا مع المشركين، المشركين كانوا يستحلون هذا دينا، يرون أنه لا بأس به. فإذا قال الإنسان مثلا افعل هذا المحرم وحمل الناس على المعصية، أو أجبرهم على ترك حلال أو على فعل حرام على وجه لا يجوز، طبعا لأن المنع من الحلال قد يكون جائزا لأنه قد يكون يترتب عليه مضرة أخرى، لكن فعل الحرام الأصل فيه لا يجوز إلا في الاضطرار. فإذا مثلا أجبر شخص على الناس على ذلك، فهذا قد ارتكب عظيمة من العظائم، لكن لا يقال بمجرد هذا إنه استحله. أما إذا لم يكن على وجه التدين وكذا، إذا كان مثلا لمصلحة من مصالح الدنيا، فمثلا الأب لو أجبر ابنه على حرام، هل نقول هذا خلاص أشرك وصار طاغوتا وكذا؟ لا، لا نقول هذا مدام أنه يعترف بأن هذا حرام وأنه كذا. أما إذا قال لا هذا أصلا ما فيه شيء، أو قال هذه رجعية أصلا هذا ما فيه شيء، إيش؟ أو قال مثلا لا تتزوج اثنين لأنه رجعية وتخلف، هذا هنا احتقر شرع الله عز وجل فهو كافر. أما إذا مثلا أب منع ابنه من التعدد أو غيره من المباحات، أو أجبره حتى على حرام وهذا أشنع، فإنه نقول هو آثم، لكن لا نقول إنه كافر مشرك، ما دام أنه معترف بثبوت الحلال والحرام كما هما، كما أحل الله وكما حرم الله. هذا تفصيل مهم جدا، وقد أخطأ فيه كثير من الناس، يظنون أن كل من يعني خالف حكم الله في هذا فكله سيان، هذا ليس صحيح. ولهذا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وانظر إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ذكر أهل الدين. وسبق معنا في ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن سبب النزول أنهم كانوا يجحدون حكم الله وينسبون هذا الحكم الذي افتروه إلى الله، قد سبقت الإشارة إلى هذا. وليس معنى هذا أن من خالف حكم الله لمصلحة دنيوية أنه مبرأ، بل هو على شفاء، يعني أمر خطير جدا، لكنه كل شيء له حكمه، يعني هذا ليس كفرا صريحا. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين أعطيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون الحق وأن هذا القرآن منزل من عند الله. وقد ذكرنا جماعة ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، سواء من اليهود أو من النصارى، ولو كان لاحقا، يعني طبعا هذه السورة مكية، لكن هذا استشهاد بأهل الكتاب لأنهم يعلمون أنه سيبعث رسول ومعه كتاب إلى آخره، وبعد ذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم جماعة، خاصة بعد أن ذهب إلى المدينة أو اعترفوا له بأنه حق، كالنجاشي وكهرقل، وإن كان لم يؤمن لكنه اعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي ورسول. وهؤلاء من علماء أهل الكتاب، ومن مع النجاشي من بعض الأساقفة والرهبان قد مر معنا هذا، وكعبد الله بن سلام وكسلمان وكجماعة، وجماعة من اليهود مع عبد الله بن سلام ذكرهم أهل السير آمنوا معه وهكذا. وعبر التاريخ كثير من أهل الكتاب عرفوا الحق واتبعوا، ولله الحمد. قال وهو الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، إذا تجردوا عن الحسد والبغي وما إلى ذلك فإنهم يعترفون ويعرفون هذا. فلا تكونن من الممترين، لا تكونن من الشاكين أنه من عند الله. وتمت كلمة على الأصح، يعني وقيل غير ذلك، وتمت كلمة ربك، وفي القراءة التي قراءة الجمهور وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. قال العلماء أي صدقا في الأخبار، كل ما جاء من خبر في القرآن فهو صدق وحق لا ريب فيه، وعدلا في الأحكام، كل ما جاء حكم الله به فهو عدل، وكل ما أخبر به فهو صدق، لا مبدل لكلماته، لا يستطيع أحد أن يغير ما حكم الله عز وجل به، وهو السميع العليم. وأيضا قيل لا محرف يعني لكلماته للفظها، وهو السميع العليم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. طبعا هذه الآيات والتي بعدها جاءت قال العلماء بسبب أن بعض المشركين قالوا أنتم أيها المسلمون تأكلون ما ذبحتم بأيديكم ولا تأكلون الميتات، الميتات من قتلها؟ قالوا الله، يعني من أماتها يعني؟ قالوا الله. قالوا طيب أنتم تدعون التوحيد وتعبدون الله، ما قتله الله لا تأكلونه، وما قتلتموه بأيديكم تأكلونه؟ فهذه شبهة شيطانية، ولهذا يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرور استأثر. فالإباحة ليست متعلقة به، هو كل شيء في الكون بإذن الله، لكن المقصود أن الذبح هو السبب الشرعي الذي جعل سببا للتحليل، لأنه تخرج به يعني طبعا من حكمته، والعلة خلاص ما أمر الله به فانتهى الأمر، لكن من حكمته قال العلماء أنه خروج هذا الدم الخبيث المحتبس في هذه في هذا الحيوان، دم مسفوح، يذكي ويطيب الذبيحة. أضف إلى ذلك أنه ذكر عليها اسم الله، وهذا هو الأعظم، هذا أمر حسي خروج الدم، والأمر الثاني المعنوي وهو ذكر اسم الله على الذبيحة يحلها ويطيبها، بخلاف ما مات حتف أنفه فهذا لا يصح. ولهذا سيتكرر هنا التعبير بكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، حديث رافع بن خديج، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن انظر، هناك جانبان، جانب معنوي وجانب حسي. فإذن الأمر الله عز وجل له الحكمة البالغة. أما هذه الشبهات التي هي كخيوط العنكبوت يحاولون أن كما يقولون يستروا عين الشمس بغربال، فهذا لا يغني ولا لا يسمن ولا يغني من جوع. ولهذا حذر الله عز وجل من طاعة هؤلاء المشبهين وغيرهم من أهل الضلال. وإن تطع أكثر من في الأرض، أكثرهم ضلال، يضلوك عن سبيل الله فلا تطعهم، اتبع ما وحي إليك من ربك، ولا تطع الناس فيما يزينون ويزخرفونه ولو زخرفوا بالقول وكذا فهذا باطل لا تتبعهم، أكثر أهل الأرض ضلال، اجعل هذه الآية قاعدة عندك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالكثرة ليست دليلا على الحق، أكثر أهل الأرض أصلا كفار وضلال وأكثرهم، وحتى الناس فيهم الفسق، وإن كثيرا من الناس لفاسقون إلا من رحم الله. فأنت ليست الحجة في أنه الناس يفعلون هذا، يقول لك كل الناس يفعلون هذا، وهل هذه حجة؟ هل هذا ينجيك أمام الله؟ لا ينجيك. وقليل من عبادي الشكور فكن أنت من القليل، لا تستوحش من كثرة الهالكين، لا تستوحش من قلة السالكين، كن معهم واتبع سبيل من أناب إليه، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فأنت عليك بالحق. ولهذا بين لك أن هذا وإن كانوا كثرة كاثرة لكنهم لا يعتمدون على شيء في الحقيقة، إن يتبعون إلا الظن، تخرصات وظنون، وإنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون ويفترون ويخمنون أشياء غير مبتنية على أساس صحيح. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله عز وجل أعلم بالفريقين، بالضالين على كثرتهم وبالمهتدين على قلتهم، وسيجزي كلا بعمله. فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين لسبيل الحق. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. كلوا مما ذكيتم بالذكاء الشرعية، ومن ذلك أن يذكر اسم الله على الذبيحة. وقد تكلمنا عن الذكاء في أوائل سورة المائدة، لله الحمد فصلنا هناك. فالذبح والنحر والعقر لا بد أن يصاحبها ذكر اسم الله عز وجل وجوبا عند الجمهور، وسيأتي مزيد بيان لهذا. إن كنتم إن شاء الله إن كنتم بآياته مؤمنين، كنتم مؤمنين بالله وآياته وما أنزل عليكم من الوحي، فلا تأكلوا إلا مما ذكر اسم الله عليه، لأن هذا هو الذي يحل الذبيحة ويطيبها. قال أصحاب التفسير: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، هل يعقل أن أقبل غير الله حكما بيني وبينكم؟ جاء في سبب النزول أنهم قالوا اجعل بيننا وبينك حكما، فنزلت هذه الآية، الله هو الحكم بيني وبينكم. فالله، لكن هل هذا الحكم قدري أو شرعي؟ الظاهر أنه شرعي. لماذا؟ لأنه عقبه بذكري وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، ولأن السياق بعده في الشرعيات أن الله هو المحل والمحرم. وإن كان الله عز وجل له الحكم بأقسامه الثلاث، الأحكام الجزائية والقدرية والشرعية. فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء، واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوا في كتابيهما من الدليل على ذلك، فلا تكونن من الشاكين فيما أوحينا إليك، وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار، لا مغير لكلماته، هو السميع لأقوال عباده العليم بها. فلا يخفى عليه شيء منها، وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته ولو قدر، كالذين يشبهون في مسألة حل الميتة وما إلى ذلك، ولو قدر أنك أطعت أيها الرسول أكثر من في الأرض من الناس يضلونك عن سبيل الله فقد جرت، لو قالوا لا أضلوك يعني كان أوضح، فقد جرت سنة الله أن يكون الحق مع القلة، فأكثر الناس لا يتبعون إلا الظن الذي لا مستند له، حيث ظنوا أن معبوداتهم تقربهم إلى الله زلفى هم يكذبون في ذلك. إن ربك أيها الرسول أعلم بمن يضل عن سبيل من الناس، وأعلم بالمهتدين إليها، لا أخفى عليه شيء من ذلك. فكلوا أيها الناس مما ذكر اسم الله عليه عند الذبح إن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه الواضحة. من فوائد الآيات الهدف الأعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بينها الله ويعمل بذلك، ويرجو عون ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته. من إنصاف القرآن للقلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق، قال ولكن أكثرهم، وهذا من الإنصاف ما قال مثلا الجميع. من سنته تعالى في الخلق، هكذا يريدون، من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأنبياء واتباعهم، لأن الحق يعرف بضده من الباطل. القرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه، لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع، ولا في أحكامه على ما يخالف الحق والعدل يعني. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني لا تتأثروا بهذه الشبهة الواهية التي أوردها عليكم المشركون، ما لكم تتوقفون في الأكل مما ذكر اسم الله عليه، كلوا منه ولا تأكلوا من غيره، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني قد فصل لكم ربكم الحرام وبينه لكم من الحلال إلا ما اضطررتم إليه. الله عز وجل قد بين لكم الحرام بأنه كما سيأتينا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم، وكذلك ذكرت في سور مثل سورة النحل وكذا، طبعا هذه سور مكية غير السور المدنية أيضا، أنها الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه المحرمات أصول المحرمات. فإذا الله عز وجل بيّن لكم الحرام، فلماذا تتوقفون في غيره؟ فليس هناك حرام إلا ما ذكر لكم، إلا أن تضطروا إلى ذلك، لأن المضطر يجوز له الأكل من الميتة كما هو معلوم وسبق وسيأتي إن شاء الله. وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، كثير من الناس يضلون غيرهم بمجرد الهوى من غير مستند ولا حجة ولا برهان صحيح ولا علم صادق من الله عز وجل. وفي القراءة الأخرى لا يضلون، فهم ضالون مضلون. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، الله عز وجل أعلم بالمعتدين المتجاوزين لحدوده وسيجازيهم بما يستحقونه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، قسمان عمان جميع أنواع الإثم، فكل الإثم علانيته وسره دعوه. وقيل مما يدخل في هذا الزنا سرا وعلانية وغير ذلك، فواحش ما ظهر منه وما بطن، فالإثم إما أن يفعل سرا أو علنا، والله عز وجل ينهى عن الجميع. فالإعلان بالإثم فيه المجاهرة، والإسرار فيه المبارزة إذا كان مع تعمد يعني إظهار خلاف ذلك، وإذا وقع الإنسان في شيء منه فليتب إلى الله عز وجل ويرجع. إن الذين يكسبون الإثم ويقترفونه ويفعلونه سيجزون بما كانوا يقترفونه من ذلك وبما كانوا يكسبونه منه، ولن يعني سيجزيهم الله عز وجل يوم القيامة على ذلك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قيل إن السياق هنا يدل على أن المقصود الميتة مع سبب النزول مع كذا، فالميتة ماتت حتف أنفها لم يذكر اسم الله عليه. وأما إذا ذبح شيء ولم يذكر اسم الله عليه فهذا له حالا، إما أن يكون ذلك عمدا يعني الإنسان متذكر وكذا لكنه ترك تسمي عمدا من غير عذر، هذا حرام عند الجمهور، حرام عند جمهور علماء، لا يجوز أكله لو حتى لو ذبحه مسلم لك ويتذكر، قيل له سمي قال لا أسمي ذبح هذا أو ترك عمدا حتى لو قال لو لم يقل، فهذا حرام عند جماهير العلماء. وأما إذا كان ناسيا تركه نسيانا مثلا فهذا حلال عند جمهور العلماء. هذه الخلاصة يعني، والمسألة فيها خلاف. وإنه لفسق يعني هذا خروج عن طاعة الله عز وجل، وهذا يبين أنه متعمد يعني، لأن الناس لا يقال له فاسق كما ذكر ذلك البخاري في هذا، وهذا هو قول الجمهور أن الناس، وهناك من حرم مطلقا وهناك من أجاز مطلقا القسمين، لكن الأصح والله أعلم مذهب جماهير العلماء أنه تحل ذبيحة الناس دون المتعمد للترك. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم وأما الميتات فأمرها واضح. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، الشياطين يوحون في أي يلهمون أولياءهم في خفاء الحجج الشيطانية والشبه الواهية ليشبهوا على أهل الحق، ليجادلوكم ويخاصموكم ويناظروكم. وإن أطعتموهم في تحليل الميتة وتحريم أو تحريم ما أحل الله، وهنا الكلام في تحليل الحرام، إنكم لمشركون. لا شك هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه تحليل ما حرم الله، السياق وسبب النزول واضح. فهذا الكلام في إيش؟ في استحلال المحرم، وليس في فعله، وليس في الجبر على تركه من غير استحلال الله. انتبه لهذا، بعض الناس عمموا هذا في غير موضعه، فقالوا كل من أطاع مثلا سلطانا أو كذا في منعه من هذا، كلام باطل، وهو كلام بعض الأحزاب التي فيها شعبة من التكفير وكذا، ليس بصحيح. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا أي ضالا، فالمقصود بالموت هنا موت القلب، فأحييناه، فأحيينا قلبه بالهداية وجعلنا له نورا، نور الهداية والقرآن والوحي، يمشي به في الناس فيما بينهم، صار مهتديا حي القلب، كمن مثله في الظلمات أي مرتكس في الظلمات في أوحال الضلالة ليس بخارج منها بسبب يعني إصراره وعناده على الكفر والضلال. كذلك زين للكائل أن يشاء الله عز وجل هدايته. طبعا كذلك زين وحسن في أعين الكافرين، زين الكافرين وحسن في أعينهم ما كانوا يعملونه من الكفر والضلال، زينه لهم الشيطان من جهة، وربما زينه الله عز وجل لهم عقوبة لهم على سالف أعمالهم كما سبق معنا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كذلك زينا لكل أمة عملهم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يعني الله عز وجل يجعل في كثير من القرى ابتلاء واختبارا رؤوسها من المجرمين ليبتلي الناس بهم ومن يطيعهم ومن لا يطيعهم، ليمكروا فيها، يمكروا في نصر الباطل ودحض الحق بزعمهم، وما وفي الحقيقة وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال ذلك عائد عليه، وما يشعرون بذلك، لكنهم لا يشعرون بذلك أن العائد إنما الدائرة تدور عليه. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قيل في سبب نزولها أن أبا جهل قال لما جاءت الآيات حتى لو جاءتهم الآية يقولون لن نؤمن حتى الله عز وجل يؤتينا آية كما آتى محمدا، وإلا نحن لن نؤمن. وهذا يدل على الكبر الكامن في قلوبهم، وأن في الحقيقة المسألة ليست مسألة أدلة، إنما مسألة هي مسألة كبر. ومعروف قصة أبي جهل لما قال حتى إذا كنا كفرسي رهان، يعني هو ومعشر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا منا نبي والله لا نؤمن. وفي رواية في سبب نزول هذه الآية أنه قال لا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي، فهذا يدل على الكبر الكامن في نفسه. ولهذا قال وإذا جاءتهم آية من الآيات ساطعة وناصعة تدل على صدق الرسل قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، نحن لا نكون تبعا لغيرنا. وقيل إن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو كنت صادقا لكنت أنا أولى بالنبوة منك، لأنني أكبر منك سنا وأكثر مالا. وهذا يشبه قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين مكة والطائف عظيم. فقيل إن الرجل الذي في مكة هو الوليد بن المغيرة، وهو والد خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وغير من الصحابة المسلمين، وهو مات كافرا وهو من رؤساء الكفر. الله أعلم حيث، وهو مخزومي أيضا كأبي جهل، بل هو عمه الوليد بن المغيرة، هو عم أبي جهل، لأن أبي جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله عز وجل. وفي القراءة الأخرى هي قراءة الجمهور رسالاته، نعم قراءة الجمهور هنا ليس فيما سبق، كلمات هذه قراءة الكوفيين ويعقوب، وهنا هذه قراءة الجمهور رسالاته، يعني الله عز وجل له الحكمة البالغة في من يصطفيه لرسالته، فهو أعلم بالقلوب التي تصلح لذلك. ليس الأمر بالدنيا وليس كما يظنه المشركون الجهال. سيصيب الذين أجرموا بالكفر والشرك والضلال صغار عند الله، أي ذل وهوان عند الله، قيل أي يوم القيامة، وقيل أي من عند الله في الدنيا، وعذاب شديد في الآخرة تفسيرا، عذاب شديد أليم بما كانوا يمكرونه، سيزيهم الله عز وجل ذلك أشد الجزاء. قال أصحاب التفسير ما الذي يمنعكم أيها المؤمنون من أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم فيجب عليكم تركه إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظور، المقررات تبيح المحظورات، هذه من القاعدة الفقهية. وإن كثيرا، وهذه الآية من أدلتها، وإن كثيرا من المشركين لا يبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم، حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحام وغيرها، كما تقدم لنا في سورة المائدة. إن وسيأتي إن شاء الله أمثلة لتحريم الحلال أيضا. أيها الرسول هو أعلم، إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده، واتركوا أيها الناس ارتكاب المعاصي في العلانية والسر، إن الذين يرتكبون المعاصي في السر والعلانية سيزيهم الله على ما اكتسبوه منها، ولا تأكلوا أيها المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر عليه اسم غيره أو لا، وإن الأكل منه لخروج، يعني سواء ذكر إله على غيره أو لم يذكر الله ولا غيره، هذا كل منهما لا يجوز، ومن باب أولى الذي لم يذبح أصلا مثل الميتات، وإن الأكل منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيته فسق، وإن الشياطين ليوسوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة، وإن أطعتمهم أيها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لإباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك. هذا هو لإباحة الميتة، هذا هو استحلال الحرام. أما فعل الحرام ولو رغبة أو رهبة أو كذا، أو حمل الناس على فعل الحرام رغبة أو رهبة، فهذا بمجرده لا يكون شركا وكفرا، لكنه عظيمة من العظائم. وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات، أي لا يستوي مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، لا يستويان، لا يستطيع الخروج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، كما حسن لهؤلاء المشركين ما هم عليه من الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل، حسن للكافرين ما كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة بالعذاب الأليم، ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من صد عن سبيل الله، جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم، ابتلاء هذا واختبار، والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم. وإذا جاءت كبراء الكفار آية من الآيات التي ينزلها الله على نبيه قالوا لن نؤمن حتى يعطينا الله مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالة، فرد الله عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها فيختصوا بالنبوة والرسالة، سينال هؤلاء الطغاة ذل وإهانة لتكبرهم عن الحق وعذاب شديد بسبب مكرهم. من فوائد الآيات الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، لأن الله عز وجل وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، وقد فصل عليكم فصل لكم، إذن إذا ما جاء دليل على التحريم الأصل الإباحة، الإباحة، وهذا أدلة أخرى كثيرة أيضا تدل على هذا، وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة. يعني إذا قيل هذا الشيء حرام يقال ما الدليل، أما إذا قيل هذا الشيء حلال لا يقال ما هو الدليل، لأنه الأصل. كل من تكلم في الدين بما، طبعا هذا في غير الأمور التوقيفية، كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دعا الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل، أو لا يعلم أنه حق أو باطل، فهو معتد ظالم لنفسه وللناس. وكذلك كل من أفتى وليس هو بكفر للإفتاء القول على الله بغير علم، حتى بالظنون التي ليست مبتنية على أساس، يقول لك والله أظن كذا وهو جاهل أصلا، هذا لا يصح، حرام، هذا لا يجوز للإنسان أن يخوض في الدين بالأوهام. منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس، لعله مأخذ من قوله تعالى يمشي به في الناس. ثم قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. النفوس الطيبة يشرحها الله عز وجل، يشرح صدورها للإيمان فتنفسح وتتسع وتستبشر قلوب بهذا الحق وتحبه وتقبل عليه، هذا من علامات إرادة الله الخير بالعبد. فمن يريد الله أن يهديه يشرح ويفسح ويوسع صدره للإسلام وللهدى وللنور وللإيمان، ومن يريد أن يضله عياذا بالله بخبث نفسه وقلبه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا، وفي القراءة الأخرى ضيقا أي ليس فيه منفذ للخير، إذا جاءه يشمئز إذا ذكر الإيمان وذكر العبادة وذكر التوحيد وذكر إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه ذهم يستبشرون، بالعكس ينشرحون للمعاصي وللكفر وللشرك وللضلال وللخمر والفسق والفجور. أما إذا قلت لهم الصلاة تضيق نفوسهم، هذه من علامة إرادة الله بعبده الشر والعياذ بالله، والله جل لا يظلم أحدا. حرجا وفي القراءة أخرى حرجا، يعني تأكيد للضيق. قيل أن عمر قال لأعرابي: ما هي الحرجة عندكم؟ قال: هي الشجرة التي تكون في وسط الشجر لا يصل إليها راعية ولا ماشية. قال: هذا مثل قلب المنافق لا يصل إليه الخير. يعني أنه يعني الحرج قريب من معنى الضيق وكذا، بمعنى أنه لا يوصل إليه بسهولة، فيكون إيش يتحرج ولهذا قال كأنما، هذا تشبيه، يصعد في السماء، كأنه يحاول الصعود، كأنه في المشقة يصعد إلى السماء، وهذا الصعود دائما في مشقة، فكيف إذا كان في السماء؟ قال الله عز وجل: سأرهقه صعودا، فكأنه يتكلف الصعود إلى السماء. هكذا قال المفسرون الأوائل، وأهل الإعجاز العلمي يزعمون أن هذا فيه إشارة إلى نقصان الأكسجين في الطبقات الجوية وكذا مما يزعمونه. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، يعني مثل هذا الجعل الطمس والتضييق على قلوب الكفرة الخبثاء، يجعل الله الرجس، رجس قيل يسلط الشيطان أو يجعل العذاب أو قيل فيه النجس أو قيل غير ذلك، نجاسة كأنها معنوية، على الذين لا يؤمنون، يعني يطمس بصائرهم. وهذا صراط، هذا شو لما جل لك الحق كأنه يشار إليه أمامك، هذا صراط ربك طريقه حال كونه مستقيما لا عوج فيه، قد فصلنا الآيات أي بيناها ووضحناها، لكن لمن؟ لقوم يذكرون ويتعظون بما يوعظون به. هؤلاء لهم دار السلام عند ربهم، أي لهم الجنة، دار السلام هي الجنة. قيل إن السلام اسم من أسماء الله هنا المقصود به دار، أي دار الله وهي الجنة. وقيل السلام أي السلام من الآفات ومن كل شر. لهم دار السلام عند ربهم، عند الله عز وجل يوم القيامة، هو وليهم بما كانوا يعملون، يتولاهم بسبب عملهم الصالح من الإيمان والتقوى وغير ذلك. ويوم يحشرهم، قال أصحاب التفسير: فمن يريد الله يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يريد أن يخذله ولا يوفقه للحق للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته، وكما جاء يعني لا يستطيع أن يدخله الحق كما لا يستطيع أن يصعد في السماء. وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به، وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول وصراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله. قال تعالى: ويوم يحشرهم، وفي القراءة أخرى نحشرهم جميعا، نحشر الجميع ولا سيما الكفار، وطبعا كل الناس يحشرون. يا معشر الجن، المعشر هم الطائفة من يعني على سنن واحدة وعلى تقن، يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، يعني استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم. وقال أولياء من الإنس الذين اتبعوهم: ربنا استمتع بعضنا ببعض. استمتاع الإنس بالجن بما يقوم له مما يندرج تحت قدرة الجن ولا يستطيع البشر عادة، وفي المقابل الجن يستمتع بالإنس بسبب طاعته له وخضوعه له وما إلى ذلك، وقد يصل الأمر إلى العبادة والكفر والعياذ بالله. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني إلى أجل مسمى قدرته لنا، فهذا هل هذا فيه إعفاء يعني عذر لهم؟ ليس فيه عذر. لذلك قال النار مثواكم مقامكم خالدين ماكثين فيها يعني أبد الآباد إلا ما شاء الله. قيل إلا ما شاء الله من مدة كونكم قبل دخول النار، يعني منذ خلقوا إلى أن ماتوا ثم بعثوا إلى هذه مدة قليلة جدا بالنسبة للآباد التي يمكثونها في النار، فيكون يعني أنتم أصلا كأنكم في النار أبد الآباد إلا مدة قليلة هي التي فعلتم فيها هذه الأفعال. وقيل إلا من شاء الله إخراجه من آمن، وقيل غير ذلك. إن ربك حكيم عليم بحكمته وعلمه يفعل هذا ولا يظلم أحدا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي نجعلهم أو كما ولينا هؤلاء الظلم من الإنس والجن بعضهم بعضا، نجعل الظالمين بعضهم أولياء لبعض. وقيل غير ذلك، معاني كثيرة ذكرت في هذا، بما كانوا يكسبون بسبب ما كانوا يقترفونه ويفعلونه من المعاصي والمنكرات. يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، المعروف أن الرسل إنما هي من الإنس، فيكون أي من مجموعكم، مثل قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من الملح دون العذب، يعني فيكون بمعنى من مجموعكم. فمثلا أنت لو كنت من بطن من قبيلة وفي شاعر آخر مثلا من بطن آخر، فتقول هذا منا باعتبار مجموع بطون القبيل وإن لم يكن من نفس البطن، فمعناها منكم أي من مجموعكم. وقيل منهم رسل، لكن معروف أن الإنس هم الذين منهم الرسل، والجن منهم نذر ولوا إلى قومهم منذرين، يسمعون ما يقول الرسل ويذهبون ينذرون أقوامه. يقصون عليكم آياتي أي يتلونها عليكم ويخبرونكم وينذرونكم يحذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة وما فيه من العذاب والنكال. قالوا شهدنا على أنفسنا، أقروا أنهم بلغوا وقامت عليهم الحجة. قال الله عز وجل وغرتهم الحياة الدنيا، سبب أنهم آثروا الدنيا على الآخر، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين واعترفوا بذلك. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني أن الله عز وجل لم يكن ليهلك القرى بظلم من عنده ابتداء حتى وأهلها غافلون غير منذرين، بل قد أرسل إليهم الرسل كما اعترفوا هنا وقامت عليهم الحجة وأعرضوا فاستحقوا العذاب. ولكل درجات مما عملوا على حسب أعمال من الخير والشر، هذا أجزل ثوابا من هذا وهذا أسوأ وعقابا من هذا على حسب ما عملوا. وما ربك بغافل عما يعملون، لم يكن الله عز وجل أبدا بغافل عما يعملون، بل كان يحصي عليهم ثم سيجازيهم عليه جزاهم بأعمالهم. وربك الغني ذو الرحمة، غني عن خلقه أجمعين وله الرحمة الواسعة، ولذلك يحلم ولا يعاجل بالعقوبة. إن يشأ يذهبكم أي يهلككم أيها الناس ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يذهبكم ويأتي بقرون آخرين يستخلفهم يكونون أطوع لله عز وجل منكم. إنما توعدون لآت، إنما توعدون من النعيم والعقاب والوعد والوعيد، لآت لا محالة وما أنتم بمعجزين، أي ما أنتم بفائتين الله عز وجل، بل يدرككم ما أراد منكم من العقوبة والثواب لا محالة، من العقوبة إن شاء فلا تفوتونه. قال يا قوم اعملوا، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، على مكانتكم قيل أي على تمكنكم، وقيل أي على حالتكم التي أنتم عليها، يقال للشخص على مكانتك حتى آتيك، يعني انتظر، إني عامل على ما أمرني الله عز وجل به أو بما أمرني به، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، سوف تعلمون من سيكون له العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة. إنه لا يفلح الظالمون، لا يفوزون بمقصودهم ولا يظفرون بالبقاء في دار النعيم. نختم بقراءة التفسير. فمن يريد، نعم، قال لهم دار، نعم، وهذا الذي لهم دار يسلمون فيها، هذه ما قرأناها. وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا عوجاج فيه قد بينا الآيات لمن له عين وفهم يعي به، يعني الله لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات. واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن ثم يقول الله يا معشر الجن قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله. وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه، فالجني تمتع بطاعة الإنسي له والإنسي تمتع بنيل شهواته وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا فهذا يوم القيامة. قال الله النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم إلى من قبورهم إلى مصيرهم إلى جنة، هذا جزء يسير من الآخرة. فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار، إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب. وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم نولي كل ظالم ظالما يحث على الشر ويحض عليه ونفر على الخير ويزهده فيه، وقيل يسلط بعض الظالمين على بعض جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي. ونقول لهم يوم القيامة يا معشر الإنس والجن لم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليكم عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة. قالوا بلى أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته. ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم تبلغه دعوة، فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم، ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم، فلا يستوي كثير الشر وقليله ولا التابع والمتبوع، كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات. وليس ربك بغافل عما كانوا يعملون بل هو مطلع عليه لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم على أعمالهم. وربك أيها الرسول هو الغني عن عبادي فلا يحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم ولا يضره كفرهم وما عيناه عنهم فهو ذو رحمة بهم. إن يشأ إهلاككم، هذا معنى الإذهاب، أيها العباد العصاة يستأصلكم بعذاب من عنده ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم إنما تعدوا نبيه الكفار من البعث والنشر والحساب والعقاب لآت لا محالة ولن تفوتوا ربكم بالعرب فواخذ بنواصيكم هذا معنى معجزين ومعذبكم بعذابه قل أيها الرسول يا قوم اثبتوا على طريقتكم اعملوا على مكانتكم وما أنتم عليه من الكفر والضلال فقد أعذرت وأقمت الحجة عليكم بالبلاغ المبين فلست مباليا بكفركم وضلالكم بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق فستعلمون من يكون له النصر في الدنيا ومن يرث الأرض ومن له الدار الآخرة إنه لا يفوز المشركون لا في الدنيا ولا في الآخرة بل عاقبتهم الخسران وإن تمتعوا بما تمتعوا به في الدنيا من فوائد الآيات سنة الله في الضلال والهداية أنه ما من عندي تعالى بخلقه وإيجاده وما من فعل العبد باختياري بعد مشيئة الله ولاية الله للمؤمنين بحسب أعمالهم الصالحة فكلما زادت أعمالهم الصالحة زادت ولايته لهم والعكس من سنة الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله ويدفعه إلى الشر ويحث عليه ويزيده في الخير وينفره عنه ومن فوائد الآيات أيضا تفاوت مراتب الخلق في عمل المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب ذم الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم الافتراء هذا لعله يأتي إن شاء الله في درس غد إن شاء الله هو الدرس الأخير بإذن الله هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه